الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الامام ابو بكر احمد بن محمد بن يزن هارون الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنه، قال اخبرنا ابو بكر المروزي قال قلت لابي عبد الله اني قلت لابي ثور سالته عن الشراء فقال هذه البدع، فغضب غضبا شديدا وقال هكذا اراد ان يقول بدعه؟ هذا كلام جهل بعينه. قلت فقد جاءني كتاب من الرسول يذكرون فيه امر الشراء وما نقل عنه. قال يحذر عنه. قلت اخبرني رجل من اصحاب الشراء ممن يدفع عنه انه تكلم بطرسوس انسان يقال له ابو حنيفه بهذا الكلام، يعني لفظ القران مخلوق. ثم جاء بعد هذا الكلام غلام فتكلم هذا الكلام، وكانوا يرونه يلزم الشراء، فجاءوا اليه فقال هذا يجوز في كلام العرب، وحسن قول الغلام. فقالوا له عمن اخذت هذا؟ قال بيني وبينكم احمد الشراء. فجاءوا اليه فقال هذا يجوز في كلام العرب، وحسن قول الغلام. وقلت وهو يحلم اني لم اقل، فاي شيء تقول؟ قال يدفع. قلت ومن دفع عنه؟ قال يدفع. وامرني ابو عبد الله ان احذر عنه واهجر من جلس اليه، فاخبرت ابا عبد الله بقدومه الى بغداد، فامرني ان احذر عنه وعن كل من جلس اليه حتى يظهر توبه صحيحه. قلت فان الشراك يقول لم اقل، فكيف اتوب؟ فقال ابو عبد الله كذب هؤلاء. فقال ابو عبد الله كذب هؤلاء يخفون عنه ويشهدون، يعني الذين شهدوا عليه بالمرسوس. قلت فيشفى من جلس اليه ودفع عنه؟ قال نعم، الا رجل جاهل لا يدري فيحذر عنه. قلت لابي عبد الله ان رجلا من اصحاب الشراك قال الشرك فيكم اخفى من دليل النمل. فقال ابو عبد الله اخزاه الله او قاتله، ابوا الا ان يظهر الكفر. قال ابو بكر المروزي وقال لي اسحاق بن حنبل عم ابي عبد الله لما قدم الشراك من طرطوس جاءني فالتمت على راسي فقبله، وقال ان ابا عبد الله غليظ علي، فقلت قد حذر عنه. قال فاكتب رقعه وتعرضها على ابي عبد الله؟ قال فكتب رقعه بخطه فاخذتها، فاي شيء لقيت من ابي عبد الله من القربه؟ وارايت ابا عبد الله كتابا جاءني من طرطوس بالشراك انه مستج عليه بقول الله عز وجل، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، وفي حديث ابي امامه هو اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها، وحديث ابن اشعث الباهلي القران وفيه الذي في صدورنا غير مخلوق. فقال ابو عبد الله ما احسن ما احتج عليه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه الروايه التي نقلها المصنف رحمه الله عن ابي بكر المروزي في موقف الإمام أحمد من أحمد الشراك، وأحمد الشراك هو أحد تلاميذ الإمام أحمد الذين كانت لهم خلطة بالإمام أحمد، وكان معروفا بالزهد والورع، ثم انتقل بعد ذلك إلى طرسوس فأحدث هذا القول لما حدثت الفتنة بقول القرآن، ونتج عنها مسألة اللفظ والقول لأن اللفظ مخلوق، قال بهذا القول، فأمر الإمام أحمد بهجره تحذير منه حتى يرجع عن بدعته. ثم جاء في هذه أنه سئل، قال قلت لأبي ثور سألته عن الشراك فقال هذه بدعة، فغضب غضبا شديدا يعني أحمد، قال وهكذا أراد أن يقول بدعة، يعني كأنه فهم أن هذا لا يكفي بالتحذير منه، بل يقال إن هذا كفر كما جاء في رواية من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهل، أن هذا القول يفضي إلى قول الجهمية. ثم ذكر قال جاءني كتاب من طرسوس يذكرون فيه أمر الشراك وما نقل عنه، قال يحذر عنه. قال قلت رجل من أصحاب الشراك ممن يدفع عنه أنه تكلم بطرسوس إنسان يقال له أبو حنيفة في هذا الكلام، يفهم من هذا أن الإمام أبا حنيفة كأنه تأثر بقوله، والقول الذي ينسب لأبي حنيفة أنه قال بخلق القرآن هذا لا يثبت عنه كما نقل هذا المحققون من أهل العلم، وإنما كان متوقف في تكفير من قال بخلق القرآن كما نقل عنه تلميذه أبو يوسف قال نظرت أبا حنيفة حتى اجتمع قولي وقوله على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فهذا موقف الإمام أبو حنيفة أنه كان يبجح هؤلاء في بداية الأمر، ثم لما تبين له بعد ذلك قال بكفره، وهذا محل إجماع بين السلف. ولو خفيت مثل هذه المسألة على إمام أبي حنيفة وعلى غيره فإن هذا لا يقدح في إمامته وفي مكانته. وقد كان العلماء في بغداد كالإمام أحمد ومن حوله كان هذا الأمر مشتهر عنده، وكانت بغداد هي حاضرة العلم في ذلك الوقت والسنة فيها ظاهرة. وأما المناطق البعيدة فقد يخفى على بعض الناس ما يخفى عليهم من هذه المسائل. فكان الإمام أحمد يكاتب أهل الأنصار، تقدم أيضا معنا أن من أهل السنة من كان خفيت عليه هذه المسألة، فكتب الإمام أحمد وأوصى تلاميذه أن يكاتبهم وأن يبينوا لهم الحق. ثم جاء في هذه الرواية أيضا أن الإمام أحمد أمر بهجر هذا الشراب لما قدم، وأمر أيضا بهجر من يجالسه لأن حتى يتوب من قوله ويظهر الندم ويظهر الرجوع عن قوله. وهذا أصل من أصول أهل السنة في معاملة المخالف إن كان ممن يعني يقتدى به ويرجع إليه في العلم، خصوصا إن كان من أهل الزهد والورع كما في حال الشراك فإنه يهجر، وكذلك يهجر من وافقه على قوله حتى يعرف الناس الحق. لكن هذه المسألة ليست محل يعني قول مضطرد في كل مخالف وفي كل مبتدئ كما تقدم في الروايات، بل الأمر يرجع إلى النظر في أحوال المخالفين وفي مكانتهم. ولهذا كان أهل العلم من أهل السنة كالإمام أحمد وغيره يغلظون على الدعاة للبدع أكثر من غيره لكونهم رؤوس في البدع، وأما من تخفض عليه مثل هذه المسائل فإنه يبين له. وأما الهجر لمصلحة المهجور حتى يرجع ويتوب فكذلك يهجر كل من كان في هجره مصلحة له، وكما أنه يتألف أيضا إذا كان في التأليف له مصلحة في الرجوع وأن هذا هو الذي يجري في حقه وينفع في حقه فإنه يتألف. ثم ذكر قال فأخبرت عبد الله بقدومه إلى بغداد فأمرني أن أحذر عنه وعن كل من جلس إليه حتى يظهر توبة صحيحة، لأنه كان يظهر هذا القول فلا تكفي التوبة حتى يظهر من الحق بمثل ما كان يظهر من الباطل. ولهذا ذكر أهل العلم أن التوبة بحسبها، فمن كان متسترا على ذنبه فهو بين الله، تكفي التوبة بينه وبين الله. وأما من كان يظهر الباطل والبدع فإنه لا بد أن يظهر من الحق بقدر ما أظهر من الباطل. وكذلك اشترط العلماء هذا في غيب الغيبة، أنه إن كان الرجل يغتاب الرجل بظلم فإن من شرط توبته أن يظهر من الثناء والمدح وأن يصف من كان يغتابه بمثل ما كان يذمه، ويظهر يعني أنه كان مخطئا أو أنه كان واهما أو أنه كان كاذبا فيما قال. فهذا من شروط التوبة إذا انتشر الأمر. وأما من كان بينه وبين الله عز وجل أو أنه ظهر الناس على مخالفة منه فلا يقال أن هذا يشهر به في الناس وأنه يشهر به في المجالس وفي المساجد ويظهر للناس توبته، وإنما يوعظ فيما بينه وبين الشخص الذي يطلع على خطأه حتى يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. ومعلوم أن من شروط التوبة التي ذكرها أهل العلم أنه ليس من شرطها هو أن يشهر في الرجل وأن يظهر توبته علانية، وأما هذا فإذا كان الرجل من أهل العلم أو كان ممن كان يظهر البدع فلا بد أن يظهر التوبة حتى يرجع الناس عن خطأه الذي تلقوا عنه، لأنه يعني كيف يعرف الناس أنه رجع؟ لا بد أن يظهر من الخطأ من الصواب بقدر ما أظهر من الخطأ. قال فقلت فإن الشراح يقول لم أقل فكيف أتوب؟ فقال أبو عبد الله كذب، هؤلاء يحكون عنه ويشهدون. وهذا دليل على أن أهل السنة وأهل العلم من أهل السنة إن نقلوا عن رجل فإنهم غير متهمين فيما ينقلون عنه، والعبرة بشهادة الشهود العدول الذين ينقلون عن المخالفين الذين لم يعرفوا بالكذب وأما إذا كان الرجل عرف بالتساهل في النقل أو بالكذب أو شرب عليه كذب فإنه لا يقبل قول الناس بعضهم في بعض إذا جرب على بعضهم عدم التثبت. لكن إن كان الرجل عرف بالعدالة فتكفي الشهادة على الرجل بأن يشهد عليه من عرفه، وكذلك يعني استفاضة الناس فإنه يكفي بالحكم عليه. ولهذا ذكر يعني أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام أنه يكفي في الحكم على الرجل لأنه مبتدع استفاضة هذا في الناس، وليس بالضرورة أن يشهد به عليه. وهذه مسألة يعني مشهورة عند أهل العلم أنه لا يكفي، أنه لا يلزم بالشهادة في الحكم على الرجل لأنه مبتدع بأن يشهد عليه، بل متى ما استفاضة الناس وفي أهل السنة وفي أهل الحق أن فلان من أهل البدع فيحكم عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام إن لا نعرف من أمر ابن سبا والجهم والجعد وغيره من أهل البدع إلا بما استفاضه الناس عنهم أنهم من أهل الشر والفتنة، ولا نعرف من حال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم من أئمة أهل السنة إلا بما استفاض الناس فيهم من الخير. ويستدلون بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه بجنازتين فأثنوا على إحداهما خيرا قال وجبت، وأثنوا على الأخرى شرا قال وجبت، وقال أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا دليل على أنه إذا استفاض في الناس أمر فإنه لا يمكن أن يكون هذا الشيء الذي استفاض في الناس وعرف في الناس أن يكون باطل. لكن هذا أيضا ينظر إلى بعض الأحوال الأخرى، فإذا كان الرجل مثلا في بلد فيه سنة فيه من أهل البدع وهو الذي يقوم بالدعوة إلى السنة فإن خصومه كثير من أهل البدع، فقد يكيدون له وقد يقولون عنه ما لم يقل فينبغي التثبت. أما إن كانت البلد أو كان الناس الذين حوله هم من أهل السنة واستفاض فيهم أنه مخالف أو أنه مبتدع عند ذلك يكون الأمر هو لما يشيع في الناس وفي الأوساط التي هي مقبولة عند الأئمة في جرحها للرجال. وبهذه المناسبة مسألة الجرح والتعديل التي يعني شاع في الفترة الأخيرة الحديث عنها، ويعني هل ينظر في ضوابط الجرح والتعديل التي ذكرها المتقدمون في حال الأئمة وتطبق على المعاصرين أم لا، المسألة فيها تفصيل. فأما ضوابط الجرح والتعديل التي ذكرها العلماء في الرواية في نقلة الرواية فلا شك أنها لا تطبق ولا تصح في حال الناس اليوم، لأنهم كانوا ينظرون لضبط الرجل ومدى دقة ضبطه وحفظه ويشرحون الرجل بعدم الضبط وإن كان من خيار أهل السنة وإن كان من خيار الناس في دينه. وأما الآن فنحن لا نحتاج إلى الضبط، ولهذا نحن إنما الآن ننظر لأحوال الناس في قيامهم بالسنة. فمن كان من أهل السنة وكان يعني عنده أوهام كان لا يضبط أو كان يعني جرب عليه عدم الضبط في الرواية فهذا لا يجرح به الرجل، وهذا مما يدل على أن هذه الضوابط لا تصلح لأن تنزل يعني كلها على المعاصرين. وأما ما يتعلق بالنظر في السنة والبدعة فإذا كان المقام هنا مقام التعليم التدريب وهو أن يجرح الرجال وأن يزكى من يزكى منهم لأن يوصى الطلبة بالرجوع إليه وبالاستفادة منه فلا شك أنه ينظر في حال الرجل من حيث قيامه بالسنة وكونه محب للسنة ومعظم لها من عدم ذلك، كما ينظر أيضا إلى فهمه. فإن الآن نحن في عصورنا نحن نحتاج للفهم يعني أكثر من احتياجنا للضبط، فالرجل قد يكون حفظه قليل ويكون ضبطه يعني ليس بالضبط القوي لكن يكون صاحب فهم صحيح وصاحب أناة وروية في أن لا يتكلم إلا بما وقف عليه من كلام أهل العلم فهذا يزكى. وأما إذا عرف عن الرجل الاستعجال عدم الضبط والأخذ بالمسائل الشاذة فإن هذا يجرح، لكن ينبغي أن نفرق بين الجرح أن يجرح الرجل في السنة وأن نقول مبتدع وبين أن نجرح الرجل في العلم، فينبغي التفريق بين المسألتين. فمن أهل السنة من لا يشك في اتباعه للسنة ومعرفته وقيامه بها، لكنه قد يجرح بالنظر إلى عدم ضبطه إلى عدم فهمه. فإن كثير من عوام أهل السنة ممن لا يشك في اتباعهم للسنة وبكونهم من أهل السنة لا يصلح هؤلاء أن يكونوا معلمين وأن يكونوا دعاة، فلا يصلح لهذا إلا من يعني عرف بالعلم وعرف بسلامة الفهم. وأما أن نوصي طلبة بالالتفاف بكل من قال أنه سني وإن كان جاهل وإن كان عرف بالشذوذ فالرأي فهذا لا يصح في بذل النظر، لأن نحن في عصر يعني نحتاج إلى معلمين يعلمون الناس السنة، يبينون الناس النصوص ويشرح لهم، فنحن نحتاج إلى ضوابط تتعلق بهذا الأصل، وهذه بعضها يرجع إلى الضوابط التي ذكرها العلماء في مسألة الجرح والتعديل في الرواية، ومنها ما لا علاقة له به، ومن مما يتعلق بهذه المسألة الأخذ عن أهل البدع، فإن أهل السنة نقلوا وقبلوا رواية بعض أهل البدع الذين عرفوا بالضبط وتعظيم الكذب كالخوارج، فقالوا أن هؤلاء أولى أن يؤخذ بروايتهم لأنهم يعدون الكذب كفر، فقبلوا روايتهم. فهل نقول الآن في ضوابط الجرح في عصرنا أن نتلقى العلم عن الخوارج وأن نوصي بتلقي العلم عن الخوارج؟ صحيح، لأن هؤلاء الآن لا يكتفون بنقل الرواية فقط، بل إنهم يشرحون النصوص بفهم ويقررون المسألة، ولهذا جاء في تقرير هذه المسألة أنه لا يتلقى العلم إلا عن صاحب سنة، ويستثنى من هذا أن يتلقى العلم عن بعض أهل البدع إن لم يوجد في المسلمين من في أهل السنة من يحسن هذا العلم، وأن يكون هذا العلم لا يتعلق ببدعته، وأن يؤمن على الطلبة وعلى من يحضر عنده أن يؤمن عليهم الفتن في دينه، مثل أن يكونوا من أهل العلم الذين عرفوا العلم ولا يلبس عليه. أما إذا لم تتحقق هذه الشروط فإنه لا يتلقى العلم عن أهل البدع، وإن كنا نقول قديما بقبول روايتهم لأنهم لا يتهمون في النقل، وأما في الفهم فهم متهمين، فينبغي النظر في هذه الأحوال ومراعاة يعني هذه الفوارق. وأما الضوابط القديمة التي ذكرها العلماء في الرواية فتعلمون أن السنة دونة، وأن الناس الآن لا يحتاجون إلى الإسناد، وإنما يعتني بهذا الإسناد من يعتني بحفظ السنة وبمعرفة الإسناد وبركة الإسناد، وإلا فالسنة والحمد لله دونة، وكثير من ينقل الآن السنيد ويعتني بها فإنهم إنما يأخذون هذه الأسانيد عن شيوخهم، وهذه مدونة في الصحيحين وفي غيرها، السنة دونت وحفظت وانتهت هذه المرحلة التي تؤخذ الرواية بالإسناد عن الرجال، إلا إن كان هناك يعني من له عناية وعرف بهذا وهناك روايات أخرى لم توجد فنعم يعتنى بهذا كما يعتنى بما كان في القديم، أما في غالب ما ينقل الآن بل لا يكاد يوجد شيء إلا وهو مدون الحمد لله في كتب السنة. ثم قال يعني الذين شهدوا عليه بطرسوس من هؤلاء، قلت فيجهى من جلس إليه ودفع عنه، قال نعم إلا رجل جاهل لا يدري فيحذر عنه، هذا دليل على أن الجاهل إن كان يجهل حال المبتدع أنه لا يجهل، ونحن دائما نقف عند مثل هذه الاحترازات وهذه القيود التي يذكرها الأئمة، فإن هذا الإمام أحمد الذي كان يحذر من هذا الرجل ومجالسته وأن يهجر من يعني حضره وجلس عنده، فقال إن كان رجل جاهل لا يدري فيحذر عنه، يعني لا يهجر بمجرد أنه جالس فلان، وإنما يحذر عنه ويبين له. قال قلت لأبي عبد الله إن رجلا من أصحاب الشراب قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، فقال أبو عبد الله أخزاه الله أو قاتاه الله أبوا إلا أن يظهروا الكفر. ما أدري علاقة هذه اللفظة وهذه الكلمة بالمسألة، لكن إظهار الكفر الذي يعني أظهره الشراك هو القول باللفظ الذي كان الإمام أحمد يقول من قال القرآن اللفظ بقرآن المخلوق فهو كافر. ثم قال أبو بكر المروذي وقال لي إسحاق بن حنبل عم أبي عبد الله لما قدم وقال لي إسحاق بن حنبل عم أبي عبد الله لما قدم الشراك من طرسوس جاءني فانكب على رأسي فقبله وقال إن أبا عبد الله غليظ علي، فقلت قد حذر عنك، قال فأكتب رقعة وتعرضها على أبي عبد الله، قال فكتب رقعة بخطه فأخذتها فأي شيء لقيت من أبي عبد الله من الغيظ، لأنه كان يرى أن من أظهر البدعة لا بد أن يتوب منه، ولا يكفي أن يكتب لبعض الأئمة بإظهار توبته بل لا بد أن يعلن، وهذه كانت طريقة الأئمة أن الرجل إن كان ينشر البدعة لا بد أن يعلن للناس حتى يرتفع الخطأ في الناس، وهذا لا يعني أنهم لا يقبلون يعني توبة من تاب ورجع، ينبغي أن يفهم هذا، لأن الإمام أحمد وغيره كانوا يرون توبة المبتدع أنه إذا تاب صدق، بل أنه لا يعرف عن أحد من الأئمة أنه قال أن المخالف إن تاب حتى الكافر أنه لا تقبل توبته، وإنما تكلم أهل البدع في توبة الزنادقة وأهل البدع لأنه لا يوثق بتوبته، وأما إذا أكدنا من توبته ومن صدقه فإنه لا يمكن لأحد أن يحول بينه وبين التوبة، والله عز وجل قبل التوبة من كل كائن حتى من الكفار. فهذا لأنه كان يظهر البدع ولم يظهر الرجوع، فكان الإمام أحمد يشتد على هؤلاء وعلى أيضا من نقل هذا عنه حتى يرجع ويظهر السنة. قال: وأريت أبا عبد الله كتابا جاءني من قرطوس في الشراك أنه محتج عليه بقول الله عز وجل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وفي حديث أبي أمامة هو أشد تفصيلا من صدور الرجال من النعم في عقاله، وحديث الأشعث البارز القرآن وفيه الذي في صدورنا غير مخلوق. فقال أبو عبد الله: ما أحسن محتج به، لأنه محتج هنا بأن القرآن في الصدور، قال في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهذا دليل أن القرآن أنه كيفما تصرف هو كلام الله، فهو في صدور أهل العلم هو كتاب الله عز وجل، وهو في ألسنتهم كتاب الله عز وجل، وهذا من فقه السلف. ولهذا أثنى الإمام أحمد على هذا الاحتجاج، لأنه إن كان في الصدور وهو كلام الله عز وجل فكذلك هو على الألسنة هو كلام الله عز وجل، فهو كيفما تصرف كلام الله عز وجل، وإن كانت الصدور مخلوقة والألسنة مخلوقة والشفتين مخلوقة، وما يجري على الألسنة من الكلام هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، وما يحفظ في الصدور هو كلام الله عز وجل وهو الآيات البينات التي هي كلام الله عز وجل، فهذا مما يدل على أن القرآن كيفما تصرف هو كلام الله عز وجل، سواء كان مكتوبا أو ملفوظا أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الصدور فهو كلام الله عز وجل على كل حال. قال أخبرنا حسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر يعني ابن حماد قال سمعت هارون بن حماد يقول سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن أحمد الشراح فقال لا يقلد ولا يجالس ويرجر ويحذر عنه. قال أخبرني محمد بن هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن أحمد الشراح فقال تبين أمره وتحذر عنه ولا يجالس ولا يكلم. وسمعت أبا عبد الله يقول لأبي يوسف عمه لما أردت أن تقعد معهم أو تكلمهم لا يقربنك منهم أحد يعني الشراك ومن كان يعني الشراك ومن كان معه. قلت له يا أبا عبد الله إنه يدفع عن نفسه هذه المقالة. فقال لقد قرأت كتابا جاءني بأمره فيه كلام سوء لا أخبرك لا أدري ما هو لا أخبرك لا أدري ما هو. وذاكرته أن رجل فقال تهنية القرآن يعني لفظي في القرآن مكتوب. نعم كما تقدم ان الامام احمد لما جاءه هذا وهو ممن يثق به فانه لم يقبل هذا من الشراح لانه يدفع عن نفسه، والذين ينقلون عنه ليسوا متهمين فيما ينقلون عنه، وهذا الاصل ان من شهد عليه بشيء فان النفوس جبلت عن الدفع عن انفسها، فهذا لا يصدق قوله في مقابل من نقل عنه بشرط ان يكون من ينقل عنه هم من عدول اهل السنه الذين لا يشك في نقله. قال وأخبرني حسين بن عبد الله قال سألت أبا بكر المروزي عن قصة أحمد الشراح قال خرج من قرطوس ففرح قومي بخروجه إليهم للزومه لأبي عبد الله ومذهبه في التقشف والنصر. وقد كنا نختلف إليه ها هنا ببغداد ولقد دخلت منزله وكانت له أم ضريرة وكان ينزل في الربر فما رأيت في بيته بارية ولا حصيرا ولا بخطر ولا بخدة ولا قناطر ولا قناطر الكتب. فلقد دخل علينا داخل بحجة فطرحها تحته ثم أظهر لفظي للقرآن مخلوق وذكر قصته بطولها. قال أبو بكر المروني ثم انكشف أمره وارتجت عليه ناحيته حتى صار أمره إلى السلطان فخرج هاربا إلى عبادان. قال أبو بكر فسمعت المنادي لعبادان في دور السبيل ينادي لأمر السلطان لا يجالس أحمد البغدادي. نعم قال سألت أبا بكر المروزي عن قصة أحمد الشراك يعني عن حاله وعن بداية أمره قال خرج إلى قرطوس ففرح قوم بخروجه إليهم للزومه لأبي عبد الله ومذهبه في التقشف والنسك أنه كان على طريقة أحمد تقشف بالزبر. قال وقد كنا نختلف إليه ها هنا ببغداد ولقد دخلت منزله وكانت له أم ضريرة وكان ينزل في الربر يعني أنهم كانوا يختلفون إليه لما لمسوا فيه من الحرص والزهد والتقشف، وهذا دليل أن الناس أنهم يحبون أهل الزهد والتقشف والإقبال على الآخرة والإعراض عن الدنيا، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجهد بما عند الناس يحبك الناس، لكن هذا الزهد إن لم يصحبه استقامة على السنة يكون فتنة للناس، وإن كان على سنة فهذا خير إلى خير. فقال كنا نختلف إليه ودخلت منزله وكانت له أم ضريح وكان ينزل في الربط، يعني الربط هو ما حول البيوت أو في مرابض الغنم أو في الأماكن التي حول البيوت، كما جاء أيضا في الربط الجنة هو ما حوله، فما حول البيوت يسمى الربط، يعني أنه ما كان يعتني بالجلوس في البيوت وإنما كان متقشفا ساهدا. قال فما رأيت في بيته بارية ولا حصير ولا مرفقة ولا مخدة إلا قماطر الكتب. هذا يدل على أنه ليس في بيته شيء من المتاع الذي كان معروفا عنده من الحصير والمخدات والوسائد، وإنما كان متقشفا إلا قماطر الكتب أو عية الكتب التي تحفظ فيها الكتب. قال فلقد دخل علينا داخل الحجة فطرحها تحته ثم أظهر لفظ القرآن مخلوق، كأنه أراد هنا ورقة أو شيء مكتوب فوضعه تحته ثم أظهر هذا القول، وكأن هذه الورقة وهذه الشيء الذي أتي به إليه أنه لربما تأثر به. هذا مما يدل على أن مطالعة كتب أهل البدع وأقوالهم أنه مؤثر في استقامة الرجل، لهذا كان الأئمة يحذرون من هذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من مطالعة التوراة كما جاء في قصة عمر لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حذره وقال قد جئت بها بيضاء نقية. قال أبو بكر رضي الله عنه ثم انكشف أمره وارتجت عليه ناحيته حتى صار أمره إلى السلطان فخرج هاربا إلى عبدان، يعني لما ظهر أمره ببغداد ورفع أمره إلى الخليفة خرج هاربا من بغداد، وكانت حاضرة أهل العلم، كانت حاضرة العلم في ذلك الوقت وهي تزخر بأئمة أهل السنة، وجاء في بعض التراجم أنه في كل ليلة كان في مثل ذلك العصر يختم القرآن في كل ليلة 7,000 مرة فيما يخبرني، قال أنه يختم في كل ليلة 7,000 مرة في بغداد، دليل ازدهار هذه البلدة بأهل العلم وبأهل السنة. قال أبو بكر سنة منادي بعبدان في دورة السبيل ينادي بأمر السلطان لا يجالس أحمد البغدادي، يعني يحذر من مجالسته بعد أن نصحه الأئمة، وسيأتي في الروايات أن بعض الأئمة نصح الخليفة وحذروه من هذا الرجل ثم حذر الخليفة منه ونادى في الناس، وهذا مما يدل على أن الأمر بهجر المخالفين إنما هو للسلطان، ولهذا لما كان الأئمة أو كان الحاكم ينادي بهذا كان يخرج الرجل من بلد إلى بلد لأن الناس يستجيبون للإمام، هذا مما يدل على أن الهجر العام أو الحكم على الناس بهجر فلان فإن هذا مرجعه إلى الحكام، وللعالم أيضا أن يوصي وأن يوجه تلاميذه لهذا وأن رأى في ذلك مصلحة. أما الهجر العام الذي يكون للإمام يعني أن يأمر الناس كلهم أن يهجروا فلان فهذا لا يكون إلا للإمام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر كعب بن مالك وصاحبيه، وكذلك أمر عمر بهجر صدير بن عسل وغربه، وكل هذا مما يدل على أن هذه المسألة أن الاجتهاد فيها للإمام، كذلك إذا رأى الإمام أن يهجر فلان ودعا إلى هجره فإنه استجاب له في هذا، لأن هذه من الأمور التي يكون النظر فيها للإمام والحاكم الذي يجتهد في أحوال الناس والأحوال العامة وليس لغيره ممن يعني هو دونه في هذه الولاية أن يوجه الناس لأمر عام، وإنما يوجه كل في بحسب سلطانه، يعني العالم في مجلسه والمدرس في درسه وأكله، وأما الأمر العام للناس فيكون للحاكم والسلطان. قال أخبرني عباس العمداني بأبا جان أنه قال للسلطان ينادي منادا، يعني أنه أمر السلطان أن ينادى لهذا فنودي به، أن ينادي فنادى، يعني فنادى بما أمر به السلطان. قال أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال مر بنا الشراح وسلم عليه وحكى لي كيف فعل، وقلت نهانا أبو عبد الله عنك وأمر بهجرانك أو كما قال محمد بن يحيى، قال فقال بيننا وبينكم القيامة، قال فقال بيننا وبينكم القيامة، هذا دليل على إنكار الشراح لهذا الأمر وأن هذا من الظلم والبغي، وهذه الكلمة كثيرا ما نسمع يعني من أهل البدع، يعني يقولون بيننا وبينكم القيامة بيننا وبينكم الحساب، ويظهرون للناس يعني الورع ويظهرون لهم الظلم والاعتداء في حقوقهم، وهذا لا يضر، لأنه إذا كان الإمام أحمد متهم بمثل الشراك فكذلك لم يسلم بعده من أهل العلم ممن يحذر من أهل البدع أن يتهم وأنه ضال وأنه معتدي وأنه باطل. لكن أيضا علينا نحن كما أن هذا معلوم دون أن يقوله فلان وغيره أنه سيكون بيننا وبينهم حساب وستكون بيننا وبينهم خصومة يوم القيامة. فالعاقل يحتاط لنفسه لا يجعل لخصومه من أهل البدع عليه السلطان يوم القيامة، لأن نحن أمرنا بالتحذير منه وبإظهار أمرهم للناس دون بغي واعتداء. فإذا ثبت شيء عنه فإنه يحذر منه ويبين للناس، وأما الاعتداء والظلم والبغي فالإنسان يحتاط لنفسه لأنه قد يصدق في الدنيا لكنه مسؤول يوم القيامة. فنحن مع هذا لا نشك في ديننا، لكن أيضا ينبغي أن نحتاط وأن يكون الرجل على حذر من أنه إن تكلم في المخالف أنه سيسأل عن كلامه هذا. وهذا الباب هو من أدق الأبواب التي تحتاج أولا للضبط وقوة الضبط في النقل والعناية بشرح المخالفين، ومن اشتغل بهذا ينبغي له أن يكون له من التلاميذ ومن النقل الذين ينقلون له ممن يوثق به وعرفوا بالدقة والضبط، وأن يكون على قدر كبير من المراقبة لله عز وجل، وهو يقوم بواجب عظيم. وأما إذا وجد خلل بالنقل أنه قد ينقل بعض التلاميذ يعني ما لا يصح عن بعض المخالفين، وهذا أمر جرد يعني في كثير يعني مما يحصل الآن في النقل يعني عن بعض الطلبة وعن غيرهم أنه جرب أن بعض الطلبة قد يتجاوز في النقل وقد ينقل عن زميله شيء لم يقل أو يفهم من كلامه شيء يعني لم يقل، فقد ينقل الكلمة لمن يثق به فعند ذلك يبنى عليها حكم ثم يتبين بعد ذلك أن هذه الكلمة أنها غير صحيحة. وهذا الذي نقل يعني غير متهم في أنه في صدقه، لكنه قد يقدر شيء أو أنه يفهم من الكلام شيء أو أنه يحكم باللازم، فينبغي العناية بهذا. هذا الباب هو من أدق الأبواب ومن أهمها وهو من أعظمها، لأن الذي يقوم به يقوم بواجب عظيم يعني في هذا المقام، لكنه يحتاج لقوة ضبط يعني ضبط النقول وكلام المخالفين وكذلك ضبط النفس عدم الاعتداء وعدم الضبط. ثم إذا قبلنا الخصوم بالظلم فما ينبغي أن نجاريه، لأنه من تكلم في أهل البدع سيتكلمون فيه وسيشتمونه وسيقعون في عرضه، فما ينبغي أن ننصرف عن مقصدنا وعن الأصل الذي نحن عليه إلى الانتصار للنفس. فنحن نبقى على أصلنا وعلى نصرتنا للسنة ولا نعبأ بما يتكلم بما يتكلم به المخالف وننشغل به عن غيره، وإنما نحذر منه. ثم إذا فرغنا من هذا انتقلنا لغيره فلا نعبأ بهؤلاء وبكلامهم، وإلا لو أن الناس تتبعوا كل ما يقال فيهم لانقضت الأعمار دون أن ترد الشكر. هذا الإمام أحمد لما نقل عن هذا ونسبت هذه الكلمة يقال بيننا وبين الآخرين ما تكلم وما انتصر لنفسه، وإنما كان يحذر من هذا ومن غيره وما كان ينتصر لنفسه. فهكذا أهل السنة وكذلك هم والحمد لله في هذه العصور يقومون بواجبهم ويبينون الحق ولا ينتصرون لأنفسهم، ينبغي أن نكون على هذا الطريق الذي كان عليه. قال أخبرني أحمد بن مسلم بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله قال أحمد بن إبراهيم بن الدورقي أن السراويسي كان إلى جنبه فسمعه يقول أخرجوا أحمد البائس يعني الشراح من عبادان واستعدوا عليه السلطان حتى أخرجوه هؤلاء الكفار بالله العظيم هم أعظم من اليهود والنصارى. فقال أبو عبد الله رجع أمره إلى أصل الجهمية لما كفر وأظهر الجهمية. قلت كان هذا عقده فأظهره؟ قال نعم. هذا قال من أبي طالب قال قلت لأبي عبد الله قال أحمد بن إبراهيم الدورقي أن الكرابيسي، والكرابيسي كان أحد العلماء الكبار الذين عرفوا بالعلم وكانت لهم يعني شهد له أهل العلم بالفهم وبالتمكن من العلم، لكن لما جاءت هذه الفتنة أظهر القول في مسألة اللفظ لأن اللفظ مخلوق فأنكر عليه الإمام أحمد وحذر منه، فأصبحت بينه وبين الإمام أحمد خصومة، وكان يتكلم في الإمام أحمد وأظهر الإمام أحمد يعني انحرافه حتى عرف الناس فانصرفوا عنه بعد أن كان مقدما في الناس مشهودا له بالعلم. فهنا الكرابيسي انتصر لأحمد الشراح لأنه على طريقته، قال كان إلى جنبي فسمعه يقول أخرجوا أحمد البائس يعني أحمد الشراك يعني الشراك من عبادان واستعدوا عليه السلطان حتى أخرجوه هؤلاء الكفار بالله. هم أظهر من اليهود والنصارى، يعني ما يقال في قديم ويتكرر اليوم قال في أهل العلم أنهم ظلموا، أنهم استعدوا على وخالفين السلطان وأنه أوقعوا به، وهذا مما يدل على أن هذه الصور تتكرر في كل حين وفي كل وقت، وأن أهل السنة وأن من يقوم بهذا الواجب ينسبون إلى الظلم وأنهم كفار، فهذا مما يدل على كراهة يعني هذا الرجل الكرابيسي فيما قال. فإن الإمام أحمد هجر الكثير من المخالفين حتى من بعض الخيار ثم ما تكلموا فيه، بل عرفوا له فضله، كان الكثير منهم يسترضي الإمام أحمد حتى يرضى، وأما الاعتداء والظلم يعني في حق هؤلاء، ولهذا يخذر الرجل بطعنه في الأئمة. فهذا الرجل لما أظهر ما أظهر في الإمام أحمد ما عرف بفضل وخير بعد ذلك، مع أنه كان معروف بالعلم، كان الناس يعدونه من العلماء الكبار، وهو كذلك في مجال في أبواب من أبواب العلم هو كذلك، لكن لما أظهر هذا وطعن في الإمام أحمد انصرف الناس عنه. فقال أبو عبد الله رجع أمره إلى أصل الجهمية لما كفر وأظهر الجهمية، قال قلت كان هذا عقده فأظهره؟ قال نعم، يعني في الكرابيسي وفيما أظهر من أمر القول بخلق القرآن ومسألة الله، وكلاهما من الكرابيسي وكذلك الشراف مما أظهر هذا القول، وقد كان الإثنان مما يعدان من أهل السنة، لكن لما أظهر ما أظهر حذر الإمام أحمد منه. هذا مما يدل على أن السنة أنه لا يقطع بها لكل من انتسب إليها ولو أحدث ما أحدث، وإنما العبرة بالاستقامة على السنة، أن يكون الرجل مستقيم على السنة حتى الموت. ولهذا كان السلف يقولون من كان مستنًا فليستن لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. فهكذا إنما يؤخذ العلم ويقتدى بالذين ماتوا على السنة وعرفوا بالفضل. قال أخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، قال فأين بقي إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ نعم، قال فأين بقي إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق، يعني ما ترك شيء من قول الجهمية، لأن هذا يؤدي إلى قول الجهمية. نعم. قال أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال يقال لمن قال هذه المقالة لا إله إلا الله هو مخلوق، هو يلزمه في مقالته هذا، ويقال له لفظ جبريل به مخلوق ولفظ محمد به مخلوق. قال هذا كلام سوء الغطيب وهو كلام الجهمية. قال وبلغني أنهم أنحلوه نعيم وكذبوا عليه، وما نعلم يضع كتابا يقرأه على الناس هذه الكتب بدعة وضعها. نعم، قال سألت أبي، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال يقال لمن قال هذه المقالة لا إله إلا هو مخلوق هو يلزمه في مقالة في هذا، لأن اللفظ يشمل الملفوظ ويشمل الفعل، فاللفظ بالقرآن يرد على الملفوظ الذي يتلفظ به وهي الحروف والألفاظ، فهذه ليست بمخلوقة. فمن قال لا إله إلا الله، فهل هذه اللفظة مخلوقة؟ هل هذه الأحرف والمعاني مخلوقة ما فيها من اسم الله عز وجل؟ فمن قال إن الاسم مخلوق أو من قال اللفظ بمعنى كلمات القرآن التي تلفظ مخلوقة فهذا كفر، لكن إن أريد باللفظ الفعل من العبد فنعم، هذا الفعل الذي هو حركة اللسان وحركة الشفتين وخروج الهواء من الصدر فهذه لا شك أنها مخلوقة، ولهذا منع الإمام أحمد أن يطرق هذا القول بأن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ثم قال يلزمه أن يقول هذا، قال وكذلك يقال لفظ جبريل به مخلوق، لفظ محمد صلى الله عليه وسلم به مخلوق، يعني فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، القرآن الذي خرج باللفظ وهو الملفوظ هذا ليس بمخلوق، لهذا كان بعض الأئمة يقول ملفوظ بالقرآن غير مخلوق، لأن الملفوظ هنا الذي وقع عليه اللفظ وهو الآيات والمعاني، هذه ليست مخلوق هي كلام الله عز وجل، وأما فعل العبد فهو مخلوق، وكذلك صوت القارئ، فالصوت إذا كان المقصود به يعني صوت المتكلم عندما يتكلم فهو مخلوق، إن كان المقصود به الصوت وما يسمع من المعاني فهذا كلام الله عز وجل. لهذا كره بعض الأئمة إطلاق هذا حتى على الصوت، كره أن يطلق أن يقال صوت القارئ مخلوق أو غير مخلوق، لأن الصوت إذا كان مقصود بالصوت الذي هو صوت العبد وهو أن يفرق بين صوت فلان وفلان، فلا شك أن الأصوات تختلف، وهذه الأصوات عندما يتكلم المتكلم صوته مخلوق. لكن إذا كان مقصود بالصوت هو ما يسمع أثناء الصوت من القراءة ومن الألفاظ، فهذا كلام الله عز وجل، ولهذا المسموع كلام الله كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال يسمع كلام الله، ولا شك أنه يسمع كلام الله من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة. فسمى الله عز وجل ما يسمع كلام الله، المسموع هو كلام الله. قال: وبلغني أنه أنحلوه بالعين وكذلك وكذبوا عليه، وما نعلم يضع كتابا يقرأه على الناس. هذه الكتب بدعة وضعها، يعني في نسبتهم إلى هذا القول إلى نعيم ابن حماد وأنه مكتوب عليه، وهو كذلك أنه بريء من هذا القول. ثم قال: وما نعلم يضع كتابا يقرأه على الناس. هذه الكتب بدعة. كان الإمام أحمد يحذر من وضع الكتب، كذلك الإمام مالك والقدري كانوا يحذرون من تأليف الكتب وينهون عن هذا، بل قبلهم عمر رضي الله عنه كان نهى عن كتابة الحديث وكان يؤدب على هذا. وهذا في بداية الأمر في عهد عمر رضي الله عنه، خشية أن يختلط بالقرآن، ثم بعد ذلك أذن لهم بالكتابة وكتبوا. وقد كان في حضور النبي صلى الله عليه وسلم من كان يكتب من أصحابه، فالكتابة في وقت من الأوقات كانوا يحذرون عنها خشية أن تختلط السنة بالقرآن. ثم في عهد الإمام أحمد حذروا من تأليف الكتب التي هي في الرد على المخالفين، والذي يدل على هذا أن الإمام أحمد كان يكتب وكانت له كتب وكراريس، وقد جاء في ترجمته أنه كان يحضر بالكراريس وكتب في المسجد، فإذا وجد أحدا حدث وإلا انصرف. وكان الإمام أحمد يكتب، وكذلك في ذهابه إلى عبد الرزاق عرض عليه بعض الصحف فكان يكتب، وإنما كانوا يحذرون من تأليف الكتب في الرد على المخالفين خشية أن يظهر المخالف عليه، وخشية أن أيضا أن تنتشر البدع. ثم هذا في وقت من الأوقات كانت السنة فيه ظاهرة، ثم لما احتاج الناس بعد ذلك في تحريف الكتب في الرد على أهل البدع صنفوا الكتب كما صنف الأئمة، يعني بعد القول بخلق القرآن وأظهر السنة وصنفوا الكتب، ومنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وكذلك السنة في عبد الله بن أحمد وهو منسوب إلى أبيه، يعني كل ما فيه منقول عن الإمام أحمد، وكذلك كتب السنة الأخرى كالسنة الخلال والإبانة بن بطة وغيرها من هذه الكتب دونت للرد على المخالفين، وإن سموها كتب السنة فإنها متضمنة للرد على المخالفين، ولهذا السنة الخلال كما رأيتم ورد على المخالفين، كذلك شرط الاعتقاد على السنة، كذلك السنة لابن أبي عاصم، غيرها من الكتب المقصود بها الرد على المخالفين. فهذه مرحلة مرت وكانوا يسمون الكتب كتب السنة ويردون على أهل البدع وقد لا يسمون المبتدع يعني. ثم جاءت مرحلة وهي بعد هذا، يعني قبل عصر الشيخ الإسلام إلى عصر الشيخ الإسلام، بدأ تصنيف الكتب بأسماء المخالفين، الرد على فلان، الرد على بدعة السنة، الرد على الرافضة، الرد على الجهمية، فأخذوا يظهرون هذا القول، كما أنه قد خرجت كتب قبل هذا في عصر الأئمة، الرد على الجهمية للدارمي، الرد على الجهمية للإمام أحمد وغيرها، كذلك في كتب في التراجم الكتب الرد على كتاب التوحيد، الرد على الجهمية للبخاري في الصحيح، فكانوا أحيانا يسمون، لكن بعد هذه العصور تميزت يعني الردود بالصراحة، وأنها يعني يذكر قول المخالف ثم يرد عليه، كما حصل للشيخ الإسلام في كتبه في الرد على المخالفين أنه كان يذكر قول المخالف ثم يرد عليه، قال فلان ثم يرد عليه، ثم انتشرت بعد ذلك الكتب حتى يعني نحن في هذا العصر أصبح هناك توسع في الردود على المخالفين، حتى أنه ترد على المخالف الواحدة ويرد على المبتدع الواحد في كتاب الواحد ويسمى وتوصف أقواله، وكل هذه لم تخرج عن المنهج الذي كان عليه الصحابة الذي كان عليه الإمام أحمد والتابعون من بعده، وإنما كانت هناك أحوال لم يحتج الناس إلى وجود هذا التوسع في الرد. فلما انتشرت البدع الآن توسع العلماء في الرد على أهل البدع، وهذا لا يعني أن هذا فيه مخالفة لمنهج الأئمة ولمنهج الذي يعني ذكر الإمام أحمد هنا أنهم كانوا يكرهون تأليف الكتب. وما قيل أيضا في تأليف الكتب يقال في المناظرة والمجادلة وفي غيرها من الأصول الأخرى التي كان السلف يحذرون منها، لأن السنة كانت ظاهرة، أما إذا ظهر أهل البدع وتقووا ببدعهم وبمناظراتهم ومناقشتهم فينبغي أن يرد عليهم وأن يبين حالهم، لكن وفق ضوابط صحيحة ذكرها أهل العلم. قال سمعت أبا بكر المروذي يقول: أتيت أبا عبد الله ليلة في يوم الليل فقال لي يا أبا بكر بلغني أن نعيم كان يقول لفظ القرآن مملوك، فإن كان قاله فلا غفر الله له في قبره. نعم، هذا في بيان انتصار للسنة، ودعاء لمن أحمد هنا على نعيم مقيد كما رأيتم، قال فإن كان قاله فلا غفر الله له في قبره، والدعاء على أهل البدع المقصود به التحذير منهم، وليس المقصود به أن الله عز وجل ندعو عليهم بأن الله يعذبهم، لأن الدعاء على أهل البدع كان من مقاصد التحذير من المخالفين، وكذلك اللعن، وهذا ذكره العلماء أنهم لعنوا أهل البدع ودعوا عليهم، وليس هذا المقصود به هو أنهم كانوا يحبون أن يعذب الله من كان مخطئا أو كان مخالفا، وإنما المقصود بهذا أن يحذروا الناس منه. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض المعينين ثم قال اللهم إني اتخذت عندك عهدا أيما عبدا لعنته وشتمته وهو ليس بأهل أن تجعلها كفارة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إنما لعن للتحذير، ثم أخذ على الله عهدا إن لعن أحدا لا يستحق اللعن فهي كفارة له عند الله عز وجل. وكذلك إن صدر هذا عن الأئمة ويريدون التحذير فإن لم يكن أهل فهي كفارة له، وإنما يريدون التحذير من المخالفين ومن أهل البدع. وأما الدعاء على المخالفين بأن الله لا يغفر لهم يوم القيامة هذا ليس من مقاصد الدين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى أنه هم أن يدعو للمنافقين بل كان يدعو لهم لأنه يحب أن يغفر الله عز وجل لكل أحد. وكان بعض الأئمة يقول إني أتمنى أن لا يعذب الله عز وجل بسبب أحد، يعني وهذا من النصح للمسلمين، وأنهم يحبون للمسلمين السلام ولا يحبون أن الله عز وجل يعذبه، لكن لما رأوا وجوب التحذير من هؤلاء المخالفين بالدعاء عليهم وأن هذا أبلغ في الزجر دعوا هذا الدعاء، وهذا الدعاء يكون مقيدا كما قال الإمام أحمد هنا، قال إن كان قال هذا فلا غفر الله له، يعني ببيان خطورة هذا الأمر وبيان خطورة هذا القول الذي يعني قاله أو ما نسب إلى هذا نعيم بن حماد أو غيره، فإن هذا دعاء مقيد أو معلق على شرطه وهو أنه قال هذا. فإن قاله من أهل البدع ومن أهل الإحداث، وكذلك الكفر ورد اللعن عليه، وكذلك المعاصي لعن ورد اللعن عليها، لعن الله السارق يسرق البيضة، فلعن الله من غير منار الأرض، وهذا كله من جنس الدعاء على المخالفين ومن باب التحذير من هذه المخالفات. وقد ذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على بعض المخالفين ليس لأن الدعاء لهم لا يجوز، وإنما للزجر عن مثل فعله، قال ولا يبعد أنه يجمع بين هجرهم في الظاهر ويدعو لهم في السر لأن يغفر الله لهم. قال أخبرني محمد بن عبد الله الرحبي بالرحبة قال سمعت مؤمن الله بن إيهاب يقول قلت لنعيم بن حماد ما حملك على هذه الكلمة أن قلت لفظي بالقرآن مخلوق، فقال والله ما أرى بها إلا الاحتجاج عليه، فقلت لا تعد، فقال أنا أستغفر الله منها ما أردت إلا الاحتجاج بها. نعم، هذا من إنصاف الخلاق لما أورد هذه الروايات، ما نقل عن نعيم ما نقل عن الإمام أحمد، أورد هذه الرواية في بيان حال نعيم بن حماد ولما يعني نسب إلى هذه المقال. فإن الناس لما أظهروا القول بخلق القرآن تكلم من تكلم في مسألة اللفظ، فأراد بعض الأئمة وبعض العلماء أن ينتصر لمذهب أهل السنة فتكلم في هذه المسألة، ولهذا كان الإمام البخاري يقول إن هذه المسألة مشؤومة، وقد نسب من نسب من الأئمة إلى البدع بسبب هذه المقولة بسبب هذه اللفظ. وكان الإمام أحمد كان أعرف بهذه المسائل، ولهذا منع من إطلاق هذه الكلمة للإثبات أو النفي. فهذا مما يدل قال سمعت مؤملا يعني ابن إيهاب قال قلت لنعيم بن حماد ما حملك على هذه الكلمة، قال أن قلت لفظي بالقرآن مخلوق، فقال والله ما أرى بها إلا الاحتجاج عليه يعني على الجهمية، فقلت لا تعد، فقال أنا أستغفر الله منها ما أردت إلا الاحتجاج بها، يعني الاحتجاج بهذه الكلمة على الخصوم وعلى أهل البدع. ثم أنه لما نهي عن هذا استغفر، ولما نقل الخلال هذه الرواية يبين يعني حال هذا الرجل وما قيل فيه، وهذا مما يدل على أن هذه الكتب يعني التي صنفها الأئمة أنهم صنفوها وكانوا على عناية كبيرة بالتصنيف وبدقته وبضبط الروايات وأن لهم مقاصد، ليس المقصود هو سرد الروايات دون تأمل ودون نظر، وإنما كان له مقصد في أن يبين الدب هنا عن هذا الإمام الذي نسب إلى هذه المقولة. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سئل أبي وأنا أسمع عن البقية فقال من كان يوم جاهلا ليس بعالما يسأل ويتعلم. نعم، هذا تفصيل لما تقدم، يعني في ما تقدم أنه كان يتكلم في هؤلاء ويقول أنهم جميل، ثم سئل عن هذا، قال سئل عن اللفظية فقال من كان منهم جاهلا ليس بعالم فيسأل ويتعلم، يعني من كان جاهل فيسأل العلماء ويتعلم ويعذر بما قال. وأما من كان من أهل العلم فجاء في بعض الروايات أنه إن كان من أهل الكلام فهو جاهل، وإن كان عالم فيحذر منه، وإن كان جاهل فيبين له ويحذر. ففرق الإمام أحمد هنا بين من تكلم بهذه الكلمة وفرق بينهم بحسب أحواله وبحسب بعدهم عن العلم وبحسب ما هم عليه، وهذه الأمور ينبغي أن نقيد بها كلام الأئمة، فإن في هذه الأصول نعاني من يعني حقيقة عدم الضبط لهذه الأصول ولهذه المسائل، لأن قد نساوي بين كل من يتكلم بالكلمة المخالفة، فهذا لا يعني أنهم يتساوون، فالكلمة قد تكون مخالفة للسنة يتكلم بها المبتدع الذي هو من أشد الناس بعدا عن السنة، ويتكلم بها المخدوع من أهل السنة، ويتكلم بها الجاهل، فينبغي أن نفرق بين هؤلاء وأن نعرف الفوارق التي يعني ذكرها الأئمة وبينوا الأصول التي يفرق بها بين المخالفين. فهناك متكلم حمله على هذه المخالفة الانتصاب لمذهب أهل السنة مثل نعيم بن حمد، وهناك متكلم حمله على هذا الانتصاب نشر البدع، تلقى هذه الكلمة عن أهل البدع وهو يسعى في نشره، فقد يقع في هذه الكلمة في سياق كلامه أو في رده على المخالفين أو في بعض دروسه أو في كتبه أن يتكلم الرجل بالكلمة يوافق فيها أهل البدع والذي حمله على هذا نشر العلم، فهذا ينبغي أن يناصح وأن يبين له الحق وأن يصبر عليه حتى يعني يرجع عن مخالفته وأن تزال عنه الشك، فإن الحامل له هو الانتصار للحق لكنه خفي عليه، فليس كالذي قال هذه الكلمة أو نشرها وهو يريد الانتصار للبدع ونشر البدع. قال وسمعت أبي مرة أخرى وسئل عن اللفظية فقال من كان منهم يحسن الكلام في القرآن فهو جهمي، وقال مرة أخرى هم أشر من الجهمية، وقال مرة أخرى هم الجهمية. نعم، هذا في التفريق يعني بينهم، وأيضا ما ينقل عن الإمام أحمد دقة على ما ذكر الخلال هنا في هذه الرواية، قال فقال مرة من كان منهم يحسن الكلام بالقرآن فهو جهل، يعني أنه كان من أهل الفهم للقرآن فهو جهل، وقال مرة هم شر من الجهمية، يعني أشد بعد من الجهمية لأنهم يلبسون على الناس، ولهذا قال الأئمة أن هؤلاء اللفظية أنهم أشر من الجهمية لأنهم يلبسون على الناس، والمخالفة إذا كانت من المخالف قد يشارك بعض المخالفين، يشترك المخالفون في كلمة يكون بعضهم أشد لأنه ينخدع بها الناس، مثل ما بين الكفار والمنافقين، فالمنافقون والكفار يتساوون في الكفر الباطل، ثم المنافق يعني يكون أشد بعدا لأنه يخادع المؤمنين، فلهذا كان المنافقون هم في أشد العذاب وهم في عذاب أشد من عذاب الكفار، فإنه في الدرك الأسفل من النار والكفار فوقه، يعني الكفار الذين يظهرون الكفر فوق المنافقين، ولهذا قال العلماء أن المنافقين هم أشد من الكفار لأنهم تحقق فيهم الكفر وهم يخادعون المؤمنين، وأما الكفار فإنهم تحقق فيهم الكفر من غير خديعة المؤمنين، فهؤلاء عندهم ذنب زائد عن ذنب الكفار وهو المخادع، فكذلك من كان يخادع المؤمنين ومن يخدع به الناس من طلبة العلم يوافق أهل البدع ويخدعهم فهذا يدل على خطورة الأمر، يعني أهل السنة الآن لا ينخدعون بقول الجهمية والرافضة وقول أهل البدع، وإنما ينخدعون بقول من ينتسب إلى السنة، وهذا مما يدل على خطورة الأمر، أن من تصدى للعلم ومن تصدى للتدريس ويحسن الظن به عليه أن يشعر بعظم هذه المسؤولية، أنه مسؤول عن السنة وأنه كلمته التي يقال يعارض بها كلام العلماء لأنه معدود عند الناس من أهل السنة، فهذا مما يدل على خطورة الأمر، فالإنسان يتريث ولا يستعجل، وليس عيبا أن يقول الرجل أنا جهلت ولم أعرف هذه المسألة ويتأنى حتى يجيب إجابة صحيحة، بل أنه حتى إذا صدر منه خطأ ليس نقصا وليس عيبا عند أهل العلم والفضل أن يتراجع الرجل عن خطأ، وإنما خطورة الأمر هو أن يتمادى الرجل في خطأه، فأخذ لنا الدنيا ولا أخذ لنا الآخر. لما صالح الحسن رضي الله عنه معاوية جاءوا بعض الشيعة قالوا له يا خادم المؤمنين، فقال خذ لنا الدنيا ولا خذ لنا الآخر. فهذه قاعدة وهذا أصل، خذ لنا الدنيا ولا خذ لنا الآخر، أن يوصف الرجل بالجهل، أن يوصف بأن ما عنده علم، أن يذمه الناس، خير من أن يخذل يوم القيامة، يعني أن ينشر البدع باسم السنة. فالأمر خطير جدا أن تنشر أن يتكلم بهذه الأقوال أهل السنة، فإذا تكلموا بها أصبح الدين عند الناس كدينهم. فعلى هذا الحال يكون بعض هؤلاء أشد على المسلمين وأشد على أهل السنة من أهل البدع الذين عرفوا بالبدع، وهذا مما يدل على خطورة الأمر، ومما يعني ينبغي التوقف يعني عند هذه المسألة لكل طالب علم قبل أن يتكلم عليه أن يحذر. وينبغي أيضا من عرف بالعواطف وعدم ضبط الكلام أن لا يتكلم، هذا لأن يكون الإنسان يصلح أن ينشر العلم عن طريق التأليف لكنه لا يصلح للحديث. نحن جربنا من كثير من الناس من لا يخالي شك في عقيدته، لكن إذا تكلم ترى العجب في كلامه. إذا كان الرجل يدرك أنه لا يضبط نفسه وأنها عنده يعني عاطفة كما يقال وأنه تغلبه العاطفة، أن بعض الناس إذا رأى موقف يتسرع وقد يدخل الدرس فيأتي من ينقل لك كلمة فيلقيها في الدرس قبل أن يخرج قبل أن يتبين، ثم تكون فتنة للناس. فينبغي ضبط هذه الأمور، من كان يعني على عنده قدرة على الكلام ونشر العلم يضبط الناس هذا يبين له، أما إذا عرف من نفسه عدم الضبط أو الاستعجال أو أن لسانه يسبق يعني فهمه وعقله فليس له أن يتكلم. وقد ينفع الله عز وجل به أن يكون مؤلفا مخلفا كبيرا من أهل السنة وينشر الله علمه عن هذا من خلال هذا الطريق. وقد أيضا يفتح على بعض الناس في خطاه وفي التدريس ولا يفتح عليه في كتابه. وقد جربنا ورأينا من طلاب العلم منهم خيار الناس إذا تكلم في العقيدة، فإذا كتب له ورقة واحدة رأيت يعني العجب في كلامه، لأنه ليس كل من يحسن الكلام والحديث عن العلم يحسن الكتابة، وليس من يحسن الكتابة يحسن الحديث، الناس يتفاوتون. ومن الناس من يبقى علمه في صدره لا يحسن الكتابة ولا يحسن الحديث، وهذا الناس يتفاوتون فيه. وقد ذكر العلماء أمثلة وصور من هذا. فينبغي للمسلم ولطلاب العلم خصوصا أن يعرف الإنسان نفسه وأن يشتغل بما يقدر عليه، فأن يبقى الرجل عابد ولا شك أن نشر العلم أفضل من العبادة خير من أن يكون رأس الضلال، وأن يقتصر على التصريف خير من أن يتكلم ويضل الناس في الحديث، أو أن يقتصر على الخطابة خير من أن يصنف ويضر نفسه ويضر الناس، يبقى الكتاب بعده يتضرر الناس به سنين ولا يدري متى يبقى هذا الكتاب في الناس، فقد يموت الرجل ويبقى كتابه بعده. ونحن خصوصا في هذا العصر والله الكلام خطير، الآن الرجل يتكلم بكلمة تسجل في شريط وتنقل من طريق الطلبة، ويموت الرجل ويبقى هذا ما ندري متى يبقى هذا في الناس، فالكلام خطير الآن. لو إذا كان في عهد السلف كان يعدون الكلام خطير، فالكلام هنا أخطر، لأن كل كلمة يتكلم بها طالب العلم تسجل وتؤخذ منه تصبح فتنة للناس، يموت الرجل وتبقى كلمته هذه، وقد تكون رأس في البدع، قد تكون بذرة شر يعني تبقى في الأمة إلى قيام الساعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. هل يجوز استعمال الألفاظ الشديدة والغليظة والضغط على دعاة البدع لمن يكف كتاب المسلمين كان يقال أنه جاهل أو قائد النقود أو غير ذلك؟ تقدم معنا في السنة للخلال بص يعني بعض أهل البدع بهذه الصفات، بل أن بعض قال إنه يهودي، إنه أشبه باليهود، أمه يهودية، أبوه يهودي، خاله فلان، عمه فلان، كانوا يتكلمون في هؤلاء ويقصدون التنفير منه. وهذا لا يأتي الآن من يجهل هذه الأصول ويقول ما ذنبه إن كان أبوه أو أمه أو كذا، هذا يتكلم بها الأئمة، وكان الإمام أحمد وغيره يتكلم بمثل هذه العبارات، وكان يقر أن يتكلم بها لأن لهم مقصد وهو التنفير من فلان بأي طريقة يرون أنه يحصل بها التنفير، وليس المقصود هو أن يتكلم في الرجل بشيء أنه لا يحاسب عليه، لكن ينفر عن الرجل بأي طريقة يرى الإمام أنها يكون فيها التحذير. وأما الحكم على النيات وعلى المقاصد فما ينبغي أن يحكم على الرجل إلا إذا تبين أنه مراوغ ومخادع عند ذلك يحكم عليه. والبدعة المكفرة. الكفر عام يحصل بالبدعة وبغيره، والبدعة المكفرة هو أن يكون كفره مرجعه إلى البدعة. فالكفر يحصل بالكلمة التي يقولها الرجل وهو غير مبتدع بل يعلم أنه كافر، مثل إلزاء بالدين أو السب لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو امتهان المصحف بفعل مثل امتهان المصحف في سجود الصنم، هذا كفر. وهذا ليس متدين، وإنما يعلم أنه يعني يرد دين الله عز وجل. وأما البدع هو أن يفعل الفعل أو أن يقول القول وهو متدين، يتدين إلى الله بهذا ويعتقد أنه دين، فهذا يكون مبتدع. والعاصي هو أن يفعل الفعل وهو يعلم أنه عاصي. وكذلك المعصية منها ما يصل في بعض أنواعها، إذا قلنا بعموم المعصية وإطلاق المعصية على العام، من المعاصي ما هو كفر، لكن إذا أطلقت المعصية في مقابل الكفر يراد بها ما دون الكفر. يقول هل الأصل في الأمة الإسلامية الآن أنهم على السنة أو التلفزيون أم أنهم على البدع؟ البلدان تختلف، ليس كل البلدان على درجة واحدة، وفي هذه البلاد السنة ظاهرة والحمد لله، وأهل العلم من أهل السنة ظاهرون، والحمد لله هذه الدولة ما تقوم به من جهود ظاهرة لا تخفى على أحد. وأما في البلدان الأخرى يتفاوت يعني الحكم بالشرع من قبل الحكام والتخلي عن بعض الأحكام، وكذلك ما يكون في المجتمعات من انتشار السنة من عدمها. وما ينبغي أن نساوي بين الأمور المتفرقة، يعني أن نساوي مثلا المجتمع في هذه البلاد بمجتمع مثلا في بلاد بعيدة تنتشر فيها البلاد. لكن المسلم إذا لم يظهر عليه الشر ولم يظهر عليه علامات الريبة فالأصل في المسلمين السلامة. يقول هل تفسير الحكام ينقسم إلى أسباب تشريع عام وقضية معينة؟ ما صح ذلك؟ تكفير الحكام وغيرهم، ليس تكفير الحكام يعني يخرج عن الضوابط الشرعية في الحكم على المخالف. فالمخالف لدين الله عز وجل من الحكام والمحكومين من العلماء ومن غيرهم ينظر في قوله، فإن كان قوله كفر فعند ذلك ينظر في قيام الحجة عليه إن كان من أهل الإسلام. وأما إن كان قوله يعني غير كفر مثل في مسألة الحكم، فإن الأصل في الحكم أنه إن لم يعتقد أنه ليس بكفر، وليس هناك فرق بين المسألة الواحدة والمسائل المتعددة، لأن الضوابط التي يعني معروفة عند أهل السنة في الحكم على الفعل بأنه كفر أو غيره يرجع إلى جنس المخالفة لا يرجع إلى عدده. ولهذا لا نجد أن أحد من أهل العلم يقول من قامت به مثلا 10 كبائر أنه يكفر يحكم عليه بالكفر، ومن قامت به 9 أنه فاسد. وكذلك من يقولون من قام به مثلا 100 مسألة في الكفر فهو كافر، ومن قامت به إذا وجد فيها الكفر ولو مرة واحدة وقامت عليه حجة فهو كافر، وإذا وجدت فيها معاصي تعددة وبلغت كل المعاصي فإنه لا يحكم. فليست العبرة بالعدد. وهذا من أعجب الأمور الآن، أن يقال من حكم مثلا في مسألة واحدة لا يكفر، ومن حكم في مسألتين أو 3 يكفر، ثم ما هو الحد الذي ننتهي عنده؟ نقول من حكم بهذا العدد كفرنا، ومن لم يحكم بهذا لم نكفر. فلا بد أن نفرق بين المسألة 9 والعاشرة، أو المسألة 100 والمئة والواحد. فأين الدليل؟ نريد الدليل على هذا الآن، أن نجعل عدد من وصل إلى هذا العدد كافر، ومن نقص عن هذا العدد بمسألة واحدة لا يكفر. نريد الدليل على هذه المسألة. فالأصل عند أهل السنة هو مرجعه إلى الاستحلال، فإن فعل المعاصي مستحلا لها كفر، أو فعل ما هو من جنس الكفر فهو كافر، وأما إذا فعل المعاصي فهو عاصي، فإن استحلها فهو كافر، فإن اعتقد أنها معصية فهو عاصي، ولو فعل الموبقات كلها، ولو فعل الكبائر كلها فهو فاسق، لا يحكم عليه بالكفر لكن يخشى عليه، لأن المعاصي كلما كثرت كلما أهلكت صاحبها، وقد يقتل لبعض أصحاب المعاصي بالكفر والعياذ بالله، فإن الكثير من الذين يقتل لهم بسوء كثير منهم من المتلبسين بالمعاصي وإن لم يظهر عليهم الكفر قبل ذلك. والله لا رغب ما في إذا يوقع درس وذكر الله إن السنة القلاب لا بد من أكثر من درس، فلو يؤجل يعني إلى ما بعد بداية الدراسة. وأما بالنسبة لكتاب التوحيد يوقع درس إن شاء الله لعلنا ننتهي من الأسبوع القادم، درس غير الدرس الأصلي يوم الأحد هناك درس، ثم لعلنا نحدد درس آخر كما فرغ من الكتاب. يقول ما مراد الجماعة؟ جماعة هم جماعة المسلمين، وفي حديث حذيفة قال أن تلتم جماعة المسلمين وإمام، فالإمام هو من الجماعة ومن التف حوله من العلماء. ولا شك أنه إذا كان الحاكم المسلم الذي لا يكفر فإنه هو الأصل في الجماعة، فإذا التف حوله من العلماء ومن أهل الحل والعقل فهم الجماعة. وهذا لا يعني أن هذه الجماعة معصومة، ولا يعني أنها ليست لها معاصي، لكن هم الجماعة الذين لا يجوز الخروج عليهم. قول كيف طريقة البيع على الإمام في هذا الزمان مع عدم وجود الإمام؟ هل يريد إمام واحد؟ الإمام الأئمة موجودون في كل بلد من بلاد المسلمين لهم إمام، وأما من يوجدون في بلاد الكفر فقال أهل العلم ينصب شخصا يكون مسؤول عنهم أو يتبعون لأقرب بلد مسلم. أما بلاد المسلمين الأئمة موجودون الحمد لله، وأما الإمامة العظمى التي يدخل تحتها كل المسلمين فهذه أمرهم كلنا نتمناها، لكنها غير موجودة الآن. وهذا لا يقدح في الإمامات في إمامة الإمامة الخاصة، أن كل بلد له إمام خاص الآن، بل كل بلد يتبعون إمامه في هذا. يقول بعض الناس ينبغي أن تكون معاملة المخطئ من أهل السنة أشد من معاملة المبتدع، لأن السنية المخطئ يلبس على الناس كما يقول شيخ الإسلام أن المتوقف أكبر الأسماء والصفات أضعف من أهل التأويل، فما مدى صحته؟ ليس على كل حال، يعني المخطئ من أهل السنة بعضه خطأه يسير، فكيف يكون هو أشد من خطأ أهل البدع؟ ليست المسألة يعني منضبطة، وإنما قد يكون، قد يقال أن تصحيح الكلمة قد يكون المخطئ من أهل السنة أشد على السنة من بعض أهل البدع، أما ليس كل خطأ من أهل السنة خطأ العلماء وطلاب العلم يكون أشد على الناس من أخطاء المخالفين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.